يسأل ضروري يسأل. راح رجل زوجته على طبيبة، هاي الطبيبة تشخص على زوجته بنشوف الحمل ما هي على الحمل أو غير مهيئة. قالت لها أنت الآن جاهزة للحمل، بتكون ولد ولا بنت؟ فقال الرجل أستغفر الله كيف هذا الكلام؟ فقالت له إحنا توصلنا علم عنا، توصلنا إنه إذا بدك بنت ممكن تعطيك لقاحات بنت تجيب بنت أدوية معينة، بتكون ولد من جنس ولد. هو قال أستغفر الله على العموم والله إحنا بنرغب ولد. فبقول هل هذا ممكن؟ لما سألنا هذا السؤال ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة، فلعلهم هم بيجدوا طرق معينة بحيث يعلو ماء الرجل ماء المرأة. نحن نسأل هل يعني من نوع الدعوة هاي في إمكانهم يذكروا أو يحذروا، مو نحن بدنا نشتري، أنا داعي للصورة. نسأل الطبيب أو الطبيبة. نعم، توسعنا مع بعض الأشخاص، قال أحدهم إنه في هناك بيعطوا المرأة حبوب أو دواء معين يأخروا البويضة تبعتها أنها تنزل بحيث إنه يأتي ماء الرجل يفوق على ماء المرأة. أذكر وإذا على يعني أو سبق أذكر من هذا الباب ممكن يعني يكون جائز الكلام تبعهم. لا ما أعتقد، على كل حال هذه قضايا يجب أن نسأل الأطباء المسلمين ما بيقدموا علمهم على دينهم. وبعدين هذه قد تكون آراء ما صارت حقيقة علمية. تقولوا نجحت شيخنا أكثر من مرة، نجحت مرارا ما صارت حقيقة علمية. نعم، على كل حال أنا بسأل بعض الأطباء جزاكم الله خير يا شيخ ونشوف شو بيعطونا جواب. الله يحفظكم ويجزيكم خير. وصية الجد لأبناء ابنه.